السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الكلام عن باب الطهارة في كتاب بلوغ المرام. قبل أن نبدأ في حديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات، حديث الهرة، قبل أن نبدأ فيه بقي لنا بعض فوائد في حديث الذي قبله. طب نرجع ورا كده ايه عشان مثلا ما توصلش الحلقه، نيجي كده او كده. طيب، بقي لنا بعض فوائد متعلقه بحديث اذا بلغ الكلب. احنا كنا ذكرنا المره السابقه، ولكن كما ذكرنا يعني يبقى في الفائدة الخامسة والتي تليها إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. دعا بعض المالكية أن الكلب الذي أمر المكلف بالغسل من ولوغه هو الكلب الذي نهي عن اقتنائه دون ما أذن فيه. ادعى بعض المالكية أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب إلى آخره، قالوا هذا الذي أمر المرء بأن يغسل الإناء منه إلى آخره، قالوا هذا في الكلب الذي حرم الشارع اقتناؤه وعليه، فما أذن في اقتنائه ككلب الصيد والزرع والماشية، ما أذن في اقتنائه فهذا مما يعفى عنه، من باب أن المشقة تجلب التيسير، ومن باب أن هذا مما لا يحترز منه. يعني احنا عندنا في مسألة الكلاب درجات، ها، الأمر الأول متعلق بالاقتناء، والأمر الثاني متعلق بالغسل من ولوغه. فالاقتناء محرم كله على طريقة الجمهور إلا ثلاثة الذي نص عليها الشارع، الذي نص عليها الشارع: الأول هو كلب الصيد، والثاني كلب الإيه؟ الزرع، والثالث كلب الإيه؟ الماشية، وقاسوا عليها كلب الحراسة. فهذه ورد فيها استثناء، وورد نص في حديث الباب نص العام بالأمر من بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. فخرج المالكية أو بعض المالكية على ذلك، قالوا إذا كان الشرع قد جوز أو قد منع من اقتناء الكلاب إلا ثلاثة جوز اقتنائها، قالوا فلما جوز الشارع هذه الثلاثة في اقتنائها، فلأنه لأن المشقة تجلب التيسير، فقالوا يتخرج على ذلك أن ما جوز الشارع اقتناؤه فهذا معفي عنه وعليه. فإذا ولغ كلب الصيد خاصة أو كلب الزرع أو كلب الماشية إذا ولغ في إناء فلا يجري عليه حديث الباب. أي حديث؟ حديث الأمر باغتسال الإناء سبع مرات، والجمهور على خلاف ذلك. فالجمهور قالوا عندنا نص عام ونص خاص، قالوا أما الاقتناء فهذا مخصوص من عموم. قالوا الاقتناء بكلب الزرع أو الماشية أو الصيد هذا مخصوص من عموم تحريم الاقتناء، ثلاثة فقط التي تقتنى. قالوا أما الأمر بغسل أو بالغسل من ولغ الكلب فهذا نص عام في كل كلب، ورد الجمهور على قول الملكية هذا من وجهين. الأول أن النص في حديث الباب إذا ولغ الكلب هذا نص عام، اسم جنس محلى بالألف واللام الاستغراقية التي تفيد عموم، التي تفيد عموم الأمر بغسل إناء من كل كلب، سواء مما جوز الشارع اقتناءه ومما لم يجوز إيه اقتناءه. معايا كده؟ معايا تكتبه وتكتبوش؟ ما ينفعش، لازم الكتابة، شرط الجلوس السماع والكتابة. ليس هذا مجلس سماع، هذا مجلس كتابة وتقييد. نكتب يا جماعة، ما فيش طويل حل. طيب الوجه الثاني في الرد على الملكية وهو أن قولكم هذا الذي قلتموه باستثناء كلاب التي جوز الشرع اقتناءها، قالوا هذا الاستثناء يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاقتناء على الأمر بالغسل، يعني اثبتوا أولا متقدم ومتأخر. ما المتقدم؟ اثبتوا أولا أن حديث الذي خص اقتناء ثلاثة من الكلاب هذا أتى أولا قبل حديث الأمر بإيه؟ بغسل الإناء من إيه؟ من ولغ الكلب. فيلزمكم حتى تستثنوا هذه الثلاثة من عموم إذا ولغ الكلب أن يكون الحديث الذي ذكر خاص الاقتناء الثلاثة هذا متقدم على حديث إيه؟ عموم الأمر بغسل إناء من ولوغ الكلب ثلاثة. فإذا السادسة، حديث الباب نص في اعتبار الغسلات السبعة، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية. يبقى النص أمر بغسل الإناء ثلاثة وهو قول الجمهور على اختلاف النظرة بينهم. مالك يرى أن الغسل إيه؟ أمر تعبدي، والجمهور يرى أن هذا الغسل إيه؟ هي أمر معلل وليس تعبديا. عند المالكية رأوا أن الأمر بغسل الإناء أمر تعبدي. طب فاكرين قلنا إيه؟ ما الوجهة عند المالكية التي عليها بنوا توجيه أن هذا الغسل أمر تعبدي وليس معلل؟ عند المالكية أمران ولا ثلاثة؟ ها الملكية عندهم ايه؟ ثلاثة ولا اثنين؟ تم استنباطه من الحديث ذاته، من نفس الحديث. ايه الامر الاول؟ احسنت، نعم، ان الاصل ان النجاسة ها تزال، ليس لا تزال بعدد معين، بل متى زالت بواحدة او اثنتين او ثلاثة، بدليل ان الاغلظ من نجاسة الكلب هي نجاسة العذرة، غائط الإنسان، ومع ذلك لم نؤمر به هذا العدد اللي هو السبعة، بل ما تزالت بواحدة لم نؤمر بالثانية. فلما أمر بعدد سبعة دل أن أمر إيه؟ تعبدي. الأمر الثاني عندهم الأمر بالإراقة، أو الأمر بالإيه؟ بإراقة ما ولغ فيه إيه؟ الكلب. يا مصطفى، دون النظر إلى الماء هل تنجس أم لا؟ فقالوا أتى الشارع وأمر بإراقة ما في الإناء دون أن نتبين هل تنجس الماء أم لا، فلما أمر بالإراقة دون النظر دل أنه أمر تعبدي. فالشاهد من ذلك أن الجمهور في الجملة اتفقوا على العمل بظهر الحديث أن الإناء يغسل سبعا، مع اختلاف الوجهة بين الملكية وبين غيرهم. كما عندنا أمور ثلاثة، ثلاث أطراف، الشافعية والحنابلة يرون الغسل إيه؟ نركز سبعا لأمر معلل. الملكية يرون جانبا آخر وهو الغسل سبعا للتعبد. بين هذا وذاك يأتي أبو حنيفة وله قولان. الأول كما نقله النووي في شرح مسلم أن الغسل يكون ثلاثا: غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا. القول الثاني الذي نقل عن أبي حنيفة أن الغسل إنما يراد به إزالة النجاسة، فإذا تحقق بواحدة لا نحتاج إلى الثانية. نقول ثاني، يبقى عندنا طرفان وسط. الطرف الأول فيه المالكية قالوا غسل سبعا نعم الحديث، ولكن الأمر إيه؟ تعبدي. الجانب الآخر عندنا من الشافعية والحنابلة قالوا الغسل سبعا لعلة النجاسة. بينهما يأتي من يأتي قولان نقل عن أبي حنيفة، قول بأن الغسل إنه هو يكتفى به بثلاثة فقط، والقول الثاني قالوا بالنظر إلى إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة بواحدة لا نحتاج إلى الثانية. واستدلوا على ذلك أي الحنفية خاصة، استدلوا على هذا العدد اللي هو الثلاثة فقط بحديث الدارقطني الذي رواه الدارقطني وغيره عن أبي هريرة مرفوعا قال: في الكلب إذا ولغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قالوا من النظر أن نجاسة الكلب كغيرها من النجاسات ينظر فيها إلى المقصود هو الإزالة، زالت بواحدة اكتفينا بها ولم نحتج إلى الثانية والثالثة. والراجح الذي هو عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الغسل إنما يكون سبعا لظهر النص. أما الرد على الحنفية في حديثهم قال ابن الملقن، طبعا بنى الحنفية قولهم على نص وحديث أبي هريرة، قال عنه ابن الملقن: طرق حديث يغسل ثلاثا أو سبعا أو خمسا، قال طرق حديث يغسل ثلاثا أو سبعا أو خمسا ضعيفة باتفاق الحفاظ، ضعيفة باتفاق الحفاظ. بيّن ضعفها البيهقي في سننه، البيهقي ساقها بجميع الطرق وبيّن ضعفها. وقال النووي في شرح مسلم في المهذب شرح المجموع قال النووي عن هذا الحديث: هو حديث ضعيف من رواية عبد الوهاب ابن الضحاك مجمع على ضعفه وتركه، مجمع على ضعفه وتركه. ابن الضحاك مجمع على ضعفه وتركه. بل قال الدارقطني نفسه عن هذا الراوي: متروك الحديث. وهذه من أشد العبارات تعديلا، أشد العبارات إيه؟ تعديلا لا جرحا، خلي بالك بيقول متروك الحديث يبقى إيه؟ أشد العبارات إيه؟ تجريحا وليس تعديلا. طيب أما الرد على النظر، هم الحنفية النظر عندهم أن هذه نجاسة لا ينظر إلى عدد الغسلات، زالت بواحدة اكتفينا بها. أما الرد على ذلك هم إيه؟ قالوا نقيس نجاسة الكلب على سائر النجاسات، زالت بواحدة لا نحتاج إلى الثانية، هذا قياس، كيف رد عنه أو عليه؟ هذا خالف النص. ها، وكل قياس القياس هذا من النظر وعندنا الأثر، فلا يعارض نص بأثر بنظر. ثم أيضا يقال أن هذا القياس الذي ذكره الحنفية هذا قياس شبه، لا قياس أنواع، منها قياس الشبه وهذا قياس في قبوله خلاف. ولو صح هذا القياس من ناحية الاعتبار فيقدم عليه النص. عاول الحنفية الكرة احتجاج آخر أن الراوي أعلم بما روى، وروي حديث إذا ولغ الكلب، روي الحديث هو أبو هريرة وكان يغسل الإناء ثلاثا كما روى ذلك الدارقطني وصححه. يبقى نرجع للأصل تاني، حديث الصحيح أصلا إذا ولغ الكلب من روي؟ أبو هريرة. فقالوا عندنا قاعدة أن الراوي أعلم بما روى، وكان أبو هريرة يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا والراوي أعلم بما روى. فالجواب نعم، دي حجة الحنفية الذين قالوا أن الغسل يكون ثلاثا وليس سبعا، قالوا الراوي أعلم بما روى. قلنا بل الراوي أعلم بما روى. متى يقال هذا الكلام؟ متى يقول الراوي أعلم بما روى؟ إذا كان الذي روى يحتمل عدة معاني، يعني الراوي يأتي بنص فيحتمل عدة توجيهات، يحتمل ألف أو باء أو جيم، ما الذي يرجح هنا؟ الراوي إذا فعل الحديث على هيئة من الهيئات الثلاثة قلنا نعم هو الراوي أعلم بما روى. لكن إذا كان الحديث نصا فاغسلوه سبعا هو يغسله ثلاثا، هنا يقال الراوي بما روى لا بما رأى. إنما قاعدة أن الراوي أعلم بما روى إذا كان الحديث محتملا. عايزين مثال مثلا لحديث يحتمل أكثر من معنى ويأتي الراوي بفعله فيحدد المراد من هذا المعنى، هنا نسلم. ها حديث التوبة فالكار صلى الله عليه وسلم إذا غدر من صلى الله استغفر الله استغفر ثلاثة والأمر أمام تتلعنك وبركة رجلائك. نعم نعم. لما سئل الزهري كيف كان استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أحسنت، هنا كان إذا غدر من الوجه استغفر واحدة ثلاثة أربعة، فقال الراوي يستغفر ثلاثا. تفضل. حديث أحسنت، ها البيعان بالخيار ما لم يتفرق، التفرق يحتمل الطرف، التفرق اللفظي يا عبد الرحمن أو التفرق لإيه؟ ها اللفظي أو لإيه؟ أو الفعلي. فكان ابن عمر إذا اشترى شيء أعجبه ويخشى أن البائع يرجع في كلامه مشى خطوات. يبقى هنا يقال، قد يقال هنا نعم الراوي أعلم بما روى، لأن الحديث يحتمل تفرق باللفظ وتفرق بالبدن، فأتى الراوي فحدد أن المراد الذي ينعقد به البايع تفرق البدن، هنا نقال الراوي أعلم بما روى. لكن هنا يقول فاغسله سبعا، معايا؟ أكيد. فيأتي الراوي فيغسل ثلاثا، يقال لا، بل الراوي هنا ليس أعلم بما روى، بل الراوي بما روى لا بما رأى. طيب كيف نوجه فعل أبي هريرة؟ من وجهي، الأول أنه حدث فنسى، فكان فعله بناء على الذي يعني على وهم أدركه. انت متخيل تيجي ازاي؟ يجي مثلا ابو هريره يروي حديث بعدها بعشرين سنه يروى انه فعل، انت الناس متخيله ايه؟ انه فعل مثلا روى النهارده ثاني يوم فعل، لا لا يشترط. قد يكون روى الحديث مثلا سنه كذا وبعدها بعشرين سنه روي انه فعل كذا، فقد يكون وهم، وهذا وارد، ليس من احد المعصوم الا نسلم. الامر الثاني انه فعل. طيب خالف قولا رفع، ولا شيء يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النووي أن هذا النووي نفسه بيضعف الرواية عن أبي هريرة أنه غسل ثلاثا. صح ذلك عن أبي هريرة أم لم يصح؟ فالغنية فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد في ختام هذا الحديث، الأولى إذا ولغ الكلب في إناء كثير، الحديث قال إيه؟ إذا ولغ الكلب في إناء، طب إذا ولغ في ماء كثير بحيث أنه يعني ماء أكثر من قلتين لا ينجسه إلا بالإيه؟ إلا بالتغير. طيب لكن إذا ما إذا بلغ في ماء قليل الخلاف هنا يقع بقى. يبقى ماء كثير لا خلاف أنه لا يحكم على النجاسة، آسف، ماء كثير لا خلاف أنه لا يحكم على الماء بالنجاسة إلا بالتغير، ماء قليل وقع الخلاف بين من ومن؟ قلناها يا جماعة والله صح، بين الجمهور وبين المالكية. المالكية قالوا أي ماء قليلا كان أو كثيرا لا نقول بنجاسته إلا إذا رأينا تغيرا. عندنا الأصل عام الماء طهور لا ينجسه شيء، قال الجمهور لا، بل الماء القليل إذا وقع فيه النجاسة ولم يتغير فهذا ماء نجس. قلنا قبل كده الأمر. المسألة الثانية، إذا بلغ الكلب في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا وجب غسله سبعا. يعني الأوضح من ذلك، إذا بلغ الكلب في ثوبك، والحديث ورد إيه؟ في الإناء، فالحديث خرج على الغالب فلا مفهوم له. يعني يقول يأتي الظاهري فيقول الحديث ورد في إيه؟ فيما إذا بلغ في إناء، أما إذا هلهث أو لغى أو ولغ في ثوبك فلا شيء عليك. قلنا هذه ظاهرية، بل إنما خرج النص على الولوغ في الإناء لأن غالب الكلاب تحتاج إلى الطعام إلى الشراب تلهث من العطش، لن يقع ولوغها في ثوبك وإنما يقع في الإناء. طيب، فالحديث خرج على الغالب فلا مفهوم له. إذا ولغ الفائدة الثالثة، إذا ولغ الكلب في إناء فيه نعم في نعم ما هذا بيقع، لكنهم قالوا الحديث ها الحديث إذا ولغ الإناء، فقالوا إذا ولغ في الثوب ليس عليك شيء. نعم أحسنت، لكن الشاهد إيه؟ قالوا الحديث خرج على الولوغ في الإناء وبنى عليه الأمر بالغسل، فإذا ولغ في غير ذلك فلا نجاسة، وهذا كلام ظاهري المعنى. إذا ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد، ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد كالسمن المتجمد، طيب، فألقي الموضع الذي أصابه وما حوله وانطفع بالباقي، كما في الفأرة تموت في السمن الجامد. الفائدة الأخيرة، الحديث دليل على التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. بمعنى الذي يرى أن الماء القليل، الذي يرى لو قول المالكية الذين يرون أن الماء القليل لا يحكم عليه بالنجاسة إذا وقع فيه نجاسة، يعني لا يحكم بنجاسته إلا بالتغيير. المالكية يرون إيه؟ الماء القليل، إيه ضابط القلة والكثرة؟ القلتين عند من؟ ضابط القلة والكثرة القلتان عند المالكية والشافعية والحنابلة. عند الحنفية قالوا ضابط القلة والكثرة أنك إذا ضربت الماء بطرف فإذا اهتز الطرف الآخر فهذا ليه الكثير، هذا ليه غلط، هذا القليل صح كده، وإن لم يهتز الجانب الآخر فهذا إيه الكثير. فالمهم يعني الملكية الذين يرون أن الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة لا يتأثر إلا إذا ثبت تغير فيه قالوا من أدلتي، طبعا لهم أدلة كما سردناها، قالوا هنا في حديث الأعرابي تبول وبول الآدمي ناجس بالإجماع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة دلو أو ذنوب على ماء، فالدلو هذا ماء قليل ووقع عليه على النجاسة فطهر المكان. أقول تاني، بقول الأدمي إيه؟ نجس. طيب، ومع ذلك أنا سلم يأمر بتطهير المكان بإيه؟ بذنوب من ماء، لو ماء قلتين صح كده؟ لا، ده ماء قليل، فخلوها الماء قليل وألقي على نجاسة فإيه طهر المحل. فهذا دليل على أن الماء القليل لا يتأثر بالإيه بالنجاسة بل قد إيه يزيلها. قلنا فرقوا بين أمرين، بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء. ده بقى ده رد الجمهور على استدلال المالكية بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغيير أو لا يتنجس إلا بالتغيير. فرد الجمهور فقالوا للمقال المالكية فرقوا بين ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة. يعني إيه؟ الماء الآن هنا قليل وقعت فيه نجاسة تستقر فيه فتؤثر فتغيره. طيب أما حديث الأعرابي فهذا ورود الماء على النجاسة يفرقها. يعني هل إناء قدر صغير تقع فيه نجاسة كماء أريق على نجاسة؟ قالوا في حديث الأعرابي هذا ماء ولو كان قليل ولكنه وقع على النجاسة فشتتها وفرقها فتطهر المكان. أما الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة استقرت فيه فأثرت فيه فلابد وحتما أن تغير في هذا الماء. وسيأتي التفصيل في الحديث القادم في حديث الإيه؟ بول الأعرابي. طيب حديث بول الأعرابي. نأتي إلى حديث اليوم حديث أبي قتادة. تفضل. الخلاف في ذلك قلنا المرة فاتت على ما أظن، هل النجاسة متعلقة بلعابه فقط أم أن النجاسة في عين الكلب؟ هنا هذا الخلاف بني على قاعدة، هذا الخلاف مبني على مسألة وهي هل يعمل بظهر الحديث الذي خص اللعاب دون غيره، هذا قول الظاهرية، أم ينظر إلى القياس الأولى وهو قول الجمهور. بمعنى قال الجمهور إذا كان الحديث نص على نجاسة اللعاب وهو أطهر ما في الكلب، صح التعبير هكذا قالوا، فإن كان أطهر ما في الكلب نجس فمن باب أولى عرقه وشعره وذيله وبدنه على النجاسة. فإذا مسك الكلب أعزك الله بجزء من بدنه بأنفه، ليس فقط بلعامه، بأنفه أو بذيله، فيجري فيه ما يجري على مسه لك بلعابه بقياس الأولى. وقال الظاهرية إنما عندنا الأصل العام الأصل في الأشياء الطهارة. طيب وإنما رضى النص فين؟ في اللعاب. ودوما نقول أحد أهم قواعد الترجيح الخروج من الخلاف مستحب، وهو أن الكلب إذا مسك بأي موضع فالأقرب ها بالقياس الأولى، والأقرب لإيه؟ أنك تحتاط لعبادتك أن تغسل الإيه؟ ثوبك أو ما أصابك به من ذيله أو بدنه ها سبعا. كيف طريقة الغسل؟ سبع مرات. الأولى ماء معكر بتراب هذه تسمى واحدة، يليها ستة بماء إيه؟ ماء خالص. حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي قال ابن حجر، اقرأ يا محمد مين مع المد. طيب ماشي صدق. ودوما من فعل ابن حجر في البلوغ أنه لا يأتي بقصة الحديث، يأتي بالحديث إيه ها فقط، زي حديث مثلا إيه حديث هو الطهور ماء، وحديث إيه إن الماء طهور لا ينجس شيء. فأيضا هنا هذا الحديث له قصة وله مناسبة، لكن ابن حجر ولكن ابن حجر هنا أتى به دون فضل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس إنما المشركون نجس. قراءة ضعيفة في اللغة، ما قصدش إلا يعني في اللغة ضعيفة تقول نجس بل يقال نجس. فضل. إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليه. قال ابن حجر فضل قال ابن حجر أخرجوا الأربعة. من الأربعة؟ الترمذي والنسائي. الأربعة نسائي الترمذي أبو داود ابن ماجه. إذا قيل الخمسة ممنوع حمامات فيش. فضل ها الخمسة مين بقى؟ أحمد. يبقى كده لما يقال الخمسة أضيف إليه ما إيه؟ أحمد. طيب فالمهم قال أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، هذا الحديث له قصة ما ذكرها ابن حجر إنما أتى به على سبيل الاختصار. القصة ذكرها أبو داود وغيره من طريق حميدة بنت عبيد عن خالتها كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت كبشة هذه كانت تحت أبي قتادة، في رواية كانت تحت ابن أبي قتادة، يعني اختلف أصحاب السنن، منهم من قال عن كبشة كانت تحت ها أبي قتادة وإيه وفي رواية إيه، يعني طبعا دائما من الفضل المشهور يقول فلان ها فلانة تحت فلان زوجة زوجته من اللطائف هنا قالوا أن الرجل كان إذا مات عن سنتين أو ثلاثة يقال مات وتحته ها امرأتان أو ثلاثة، وكان إذا مات عن واحدة قالوا مات وفوقه يعني هي متسيدة الموقف يعني. طيب فهنا في بعض الروايات قالوا عن كبشة وكانت تحت أبي قتادة، والأصح في رواية أخرى كانت أي كبشة تحت أبي قتادة، وفي رواية كانت ها تحت ابن أبي قتادة، أيهما أصح؟ الأصح سندا ومعنا كانت تحت ابن أبي قتادة من ناحية السند، ومن ناحية المعنى انظر كده السياق هيوضح لك ليه من حيث المعنى. الذي دل على رواية كانت تحت ابن أبي قتادة يعني كانت تحت زوجة ولده وليس زوجته هو، انظر كده أنها في سياق الحديث كما سيأتي أن كبشة لما يعني أتاها أبو قتادة فقامت تضع له الماء ليتوضأ، فأتت هرة فأزغى لها الإيه الإناء فتعجبت فقال يا ابنة أخي، لو كانت زوجته ها إنسان مش هقول لزوجته إيه يا ابنة أخي، هذا قد يدخل فين في معنى الظهار، لأن الإنسان يحرم عليه أن إيه ها أن يطأ ابنة إيه ابنة أخي، صح كده هو هي عمه، لكن في لغة العرب في لغة العرب دارج أن يقول الشخص للمرأة ابنة أخي للأخوة العامة أخوة الإسلام، لكن لن يقول لزوجته إيه ابنة أخي، لأن الإنسان ها يعني يحرم عليه أن يتزوج ابنة أخي، فهي كانت على الصحيح هي زوجة ولده، فالرواية الصحيحة كانت تحت ابن أبي قتادة. المهم فأن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا ولا وضوءا بالفتح وضوء، لو احنا قلنا ايه الفرق بين الضم والفتح، بالفتح الآلة وبالضم الفعل، هو ايه اللي يسكب الماء نفسه ها، فسكبت له وشك وضوءا قالت اي كبشة فجاءت هرة تشرب فأزغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه تنظر متعجبة، قال أتعجبين يا ابنة أخي، قالت نعم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، وفي رواية والطوافات. الحديث رواه كمن ذكرنا وصححه البخاري. نرجع للثاني نفس السؤال، أول حديث خدنا حديث إيه الماء ها إن الماء الماء إيه هو الحل، آسف حديث إيه هو الحل هو الطهور ماء والحل ميتاته، صححه البخاري. لما لم يروي في صحيحه هو نفسه قال إن ليس كل حديث صحيح قد رويته هنا خشية الملال. الأمر الثاني أنه قد يكون إيه على غير إيه شرطه. فقال البخاري البخاري صححه وقال جود مالك هذا الحديث. جود البخاري بيقول جود مالك هذا الحديث. أيضا ممن صححه العقيلي وابن خزيمة والدارقطني والترمذي. وقال الحاكم هذا الحديث صححه مالك واحتج به في الموطأ وصححه النووي والبيهقي. كل هؤلاء صححوا الحديث وراه مالك في الموطأ. ابن منده أعلى الحديث قال أن حميدة وكبشة مجهولتين. احنا قلنا لو خدت بالك احنا بنقرأ السند قلنا حميدة قلنا كبشة قال مجهولتان. والجواب من وجوه. الجواب عمن ضاعف الحديث من وجوه. الأول أما تجهيل ابن منده لحميدة ها فروى عنها ابنها يحيى وقد وثقه ابن معين لذلك ترتفع الجهالة لأنها روى عنها ثقة. وأيضا ابن حجر رد على تجهيل ابن حجر بيرد على تجهيل ابن مندة لحميدة قال ابن حجر لحميدة حديث آخر في تشميت العاطس عند أبي داود ولا حديث ثالث عند أبي نعيم وروى عنها إسحاق وابنه يحيى فارتفعت الجهالة. لا أكثر من لا ثلاثة أحاديث وروى عنها اثنان فارتفعت الجهالة. أما كبشة رواية الحديث عن أبي قتادة فقال الزبير بن بكار وأبو موسى أن لها صحبة. قال زبير بن بكار وأبو موسى وابن حبان أن لها صحبة. أيضا مما يرد به على من ضعف الحديث هو ابن مندة أن الحديث له طرق أخرى من غير طريق قتادة من غير طريق إيه. لذلك كما ذكرنا صححه الأئمة كالبخاري جبل الحفظ والعقيلي والناوي والترمذي والبيهقي وآخرون. شرح مفردات الحديث لما قالت كبشة أتت هرة. الهر مفرد يجمع على هرر على وزن يجمع على هررة كقرد وقردة على وزن قردة. هر يجمع على هررة كما قرد على وزن قردة. يقال إيه قردة جمع قرد وهرة تجمع على هررة. الأنثى تسمى هرة والمذكر يسمى هر. فالأنثى هرة على وزن سدرة وتصغيرها هريرة. وكان يقال أن أبو هريرة لقب ذلك لأنه كان يحمل في كمه هرة. قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين. كل هذا معنى بس إيه مفردات الحديث قبل أن ندخل فيه. الطوافين هم الذين يطوفون ويخالطون أهل البيت كما في قوله تعالى عن الأبناء طوافون عليكم بعضكم على بعض. قال ابن عباس في الهر إنها متاع البيت. من أدلة المالكية على أن الكلب طاهر الأدلة الأخرى طبعا من هذا الحديث لهم طبعا لهم أدلة أخرى من هذا الحديث بالقياس كما قال ابن عبد البر. قال عند المالكية أن من أدلتهم على طهارة الكلب القياس على إيه الهرة. فإذا كانت العلة في كون الهرة طاهرة أنها من الطوافين والكلب أيضا من الإيه من الطوافين والمساقة تجلب الإيه التيسير، فلما كان من الطوافين والطوافات فيغتفر ويكون إيه هذا دليلا على طهارته. وهذا في القياس، والقياس هذا طبعا يرده أن النص قد حكم إيه ها بردي. برضو عشان نعرف يا جماعة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، المستقر مثلا عندنا أن الكلب نجس والإخوة بيتشددوا فيه، أنت لو كنت في بلاد المغرب لكنت وتسمع أدلة المالكية هل اقتنعت اقتناع تام بأنه إيه طوح. إنه طهر. فدايما لا تتشبث برأي معين. ولو رأيت أخا مثلا اليوم يحمل كلبا ويرى القول المالكية، طيب أنت هتذبحه، تذبح الكلب يعني مش الأخ يعني. ها لكن أمر إيه خلاف، وعندهم وجهة قوية. ها بيقول لك أنت بتنظر كده حتى من حيث النظر العذرة، أيهما أشد نجاسة أعزكم الله، الغائط ولا لعاب الكلب؟ لعاب غائط ما فيه وإيه سائل، ولا العذرة؟ ها أيهما أشد؟ العذرة، العذرة تغسل مرة واحدة بس فقط، وليه والكلب يغسل سبعة؟ أنا لك يعني خد بالك. فالمسألة برضو عشان بعض إخواننا بيمسك في القول ويتشدد فيه، وكيف والكلب نجس وأنت لا ها شيخ الإسلام بينقل الإجماع على أن من اجتهد في مسألة في الأصول أو الفروع أو الفروع مش بس الفروع، في الأصول كمان في العقيدة، وبلغ غاية ما فيه من اجتهاده وأخطأ فهو معذور بإيه؟ باجتهاد. ها طيب، ويؤجر على الأصل نيته. نعود إلى الحديث. قال صلى الله عليه وسلم عن الهرة أنها ليست بنجس، ثم قال إنها من الطوافين عليكم. قالوا، قال ابن قدامة دل بلفظه، ركز فيه، على نفي الكراهة، دل بلفظه إنها من الطوافين يعني على نفي الكراهة عن صور الهرة، وبتعليله على نفي الكراهة عمن دونها مما يطوف علينا. يعني إيه؟ يعني بيقول أن الهرة فما دونها في الخلقة، يعني الهرة فما دونها كالفأرة ها العرس مثلا، فالهرة فما في حجمها وأقل تطوف على الإنسان. فالعلة التي من أجلها عفى الشارع عن سؤر الهرة يقاس عليها إيه؟ غيرها مما يكون من الطوافين. طواف عليك سواء بإرادتك كالهرة أو بغير إيه؟ إرادتك كالإيه؟ كالفأر. صح كده؟ الفأر من الطوافين، لكن الإنسان قد يشمئز منه لكنه من الطوافين، قد يأتي إلى زيد فيلغو فيه أو يقع إلى غير ذلك. فقال ابن خدامة دل بلفظه على نفي الكراهة عن الهرة، يبقى الحديث نص على إيه؟ على الهرة. الحديث نص على الهرة بالذات، ما قالش الفأر والغير. لكن لما ننظر للعلة قال إنها من الطوافين، فهذه العلة تعمم في كل مكان يطوف على المرء ويشق الاحتراز منه، ويشق ويصعب أن تصون الأواني والطعام عنه كالفأرة وما في معنى الهرة. أيضا من فوائد الحديث قاعدة كلية أن المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة لها أدلة، منها حديث الباب المشقة تجلب التيسير، فلوجود الطواف عند الهرة فقد رخص الشارع في سؤرها وقاص عليها العلماء ما كان مثلها أو دونها أو دونها في الخلقة، ومثلوا أيضا وقاسوا عليها ما احتاج الإنسان إلى استعماله ويصعب الاحتراز منه كالبغل والحمار. يعني عند من يقول بنجاسة سؤر السباع ها والحمير، قالوا لما عفى الشارع عن سؤر الهرة فأيضا يقاس عنها إيه؟ كل ما كان المرء محتاجا إليه ويصعب الاحتراز إيه؟ منه. طيب ليه ما نأخذ ذلك في الكلب بالقياس؟ إن الكلب فيه نص. طيب مسألة في حكم الوضوء من سؤر الهرة، مسألة في حكم الوضوء بسؤر الهرة. الحديث دل على أن سؤر الهرة طاهر، لذا فالجمهور قالوا ما هو السؤر؟ السؤر جماعة عصر، ما هو السؤر؟ ما الفرق بين الماء المستعمل وفضل الماء؟ الساقط. المستعمل هو الساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، أما الفضل هو الذي يغترف منه. على نفس المعنى السياق كده، ما الفرق بين ما هو تعريف السؤر؟ السؤر هو الذي يتبقى من الإناء بعد الشرب، شرب الأدمي أو غيره، لما كانت واحدة من زوجات سلم صائمة، ومن سلم شرب فأعطاها يعني فضل في بقية في الإناء، فقالت إني كنت صائمة وإني كرهت أن أرد سؤرك. طيب، فالسؤر هو الذي يتبقى من الإنسان بعد شربه أو من غير الإنسان. فإذا أتت الهرة فشربت من إناء وفيه فضلة، فهذه الفضلة تسمى سؤر. فالجمهور قالوا سؤرها طاهر يشرب. طبعا الإنسان إذا عفى ذلك خلاص، ليس واجبا أن تشرب، وليس محرما عليك أن تتركه، لكن الإنسان قد يعني نفسه تعاف. فالجمهور قالوا أن سؤرها طاهر. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في الهر أنه لا يتوضأ بسؤره. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه كراهة الوضوء من سور الهرة. قال: إلا أبا هريرة على اختلاف في النقل عنه. قال المروزي محمد بن نصر المروزي الذي عليه أئمة الفتوى من أهل الأثر والرأي أنه لا بأس بسؤر السنور الهرة، وهذا الاتفاق نقله كما ذكرنا نقله ابن عبد البر والمروزي والترمذي والنووي، جميعهم ينقلون اتفاق العلماء على أن سؤر الهرة طاهر يتوضأ منه. ونقله أيضا ابن قدامة. قال أبو حنيفة: بل يكره للمرء أن يتوضأ بسؤر الهرة، والكراهة عنده كما نص ذلك الطحاوي كراهة تحريم. واحتج الحنفية على هذه الكراهة بأدلة، منها حديث أبي هريرة يرفعه: يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة. حديث أبي هريرة يرفعه أي أن سلم يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة. قالوا أيضا العلة عندهم أن الهرة لا تقترب النجاسات، تأكل الفأرة فقد تأكل الفأرة والفأرة نجسة فتلغو في المياه فتفسده. أيضا استدلوا بحديث أحمد يروى أن السلام قال: الهر سبع. وعندهم طبعا أن السبع أثاره على النجاسة، وهذا الحديث عند أحمد الدارقطني. الراجح الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وقد يكون إجماعا هو الذي ذهب إليه الجمهور، وهو عدم كراهة الوضوء من سؤر الهرة. قال الشافعي: الهرة ليست بنجس، فنتوضأ بفضلها للخبر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر هو حديث أبي داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل الهرة. هذا عند أبي داود سند صحيح أن النبي، وهذا نص في المسألة يرد على من قال بالكراهة. أما الرد على الحنفية نقول: القول بالكراهة هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل. أما حديث أبي هريرة بغسل من بلوغ الهرة مرة، فهذا حديث ضعيف. قال النووي هذا مدرج من كلام أبي هريرة. المدرج المدرج قول غير المرفوع، ده تعريف شامل، قول غير النبي سواء نسب إلى الصاحب أو للتابعي سمى مدرج. فقالوا أن الأمر بالغسل من ولوغ الهرة هذا مدرج من كلام أبي هريرة كما حقق ذلك النووي. قال البيهقي ليس بمحفوظ، ولو صح عن أبي هريرة اللي هو الأمر بالغسل من ولوغ الهرة فيقال كما قلنا من قبل هذا قول صاحب في معارضة نص، قد يكون اجتهد فيه فالنص هو المقدم. نكمل بس حاضر. طيب أما حديث أحمد أن الهر سبع فهذا حديث ضعيف ورد بعدة أسانيد مدارها على عيسى بن المسيب، وهذا متروك الحديث. ولو عيسى ابن المسيب، عيسى بن المسيب، وهذا ضعيف. ولو تنزلنا أن الهر سبع، عندهم مقدمتان للحنفية، قالوا الهر من السباع والسباع أثرها إيه؟ نجسة، إذن سؤر الهر نجسة. فلو تنزلنا معكم أن الحديث ضعيف وليه التنزلات وعلى أن الآثار السباع نجسة فيخص منها إيه؟ سؤر الهر لعلة الطواف والمشقة تجلب التيسير. بقى مسألة واحدة وهي الهرة إذا أكلت فأرا وظهرت النجاسة، أراها الآن أكلت فأرا والنجاسة في فمها ثم ولغت في إناء، هنا بقى عندنا مسألة أن الهرة إذا أكلت نجاسة كفأرة وغيرها ثم ولغت في المسألة تفصيل. قالوا إن غابت عن العين ثم عادت فما بعدها يطهره، يعني هي كانت أكلت فأرة ثم غابت عن لساعة لساعتين ثم عادت، قالوا الهرة كثيرة الولوغ فما بعده من لعاب يطهر النجاسة، هذا إذا إيه؟ إذا غابت، هذه الحالة الأولى، لأن دوما ترغو هنا وهنا هنا، واللعاب لعابها طاهر ولا مش طاهر؟ ما الدليل على أن لعابها طاهر؟ الحديث طرأت النجاسة هذا طارئ، فإن غابت وولغت فنعود إلى الأصل اللي هو إيه؟ الطهارة، فيكون ها إذا غابت الإشكال إن لم تغب. ها قالوا هنا إن لم تغب أيضا يقال أن الأمر على الطهارة. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن ذلك مطلقا، عفى عن ذلك مطلقا، وأننا إذا حكمنا بطهر سؤرها للغياب فالغياب ده ظني ولا يقيني؟ أحسنتم، فنبقى إلى اليقين. حكم بول القطط وبراز القطط على الأصل العام هو النجاسة، اتفق الأئمة الأربعة على نجاسة سؤر الهرة. نجاسة إيه؟ أيوة نجاسة بول وروث غير مأكل اللحم ومنها الهرة، اتفق جمهور العلماء على نجاسة بول وروث غير مأكل اللحم فيدخل في ذلك الايه الهرة. يبقى اذا هي الهرة انسان بيربي هرة في البيت. على فكرة العلماء استدلوا بهذا الحديث على استحباب تربية الايه الهرة في البيوت، وايه برضو من أدلة استحبابهم حديث لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإنسان اللي عنده هرة في البيت فإذا إنسان يحترز إذا تبولت في موضع الهرة صار الموضع إيه؟ نجس، لابد أن إيه؟ يفعل فيه كما فعل في حديث الإيه؟ الأعرابي. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. أسف على التطويل بس كان لازم نخلص المسألة، وجزاكم الله خيرا.